زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد نبي الأميين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال في سروره وحزنه، وفي فرحه ورضاه، وفي بغضه وسخطه، وكذلك في ضحكه وبكائه، وفي همه وفكره، وفي صمته وكلامه. وقد تعرضنا لبعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في فرحه وسروره، ونريد أن نتعرض لبعض المواقف التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام كان فيها حزينا، ونعرف لماذا حزنا، وما هو سبب ذلك الحزن. والإنسان السوي يعتريه السرور والحزن إذا وجدت الأسباب، وكذلك الغضب والرضا وسائر العوارض البشرية. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وهذا يشمل كل حزن بسبب أي نقص وكدر وتنغيص. فأهل الجنة ليس في أشكالهم ولا طعامهم ولا شرابهم ولا لذاتهم ولا ملكهم أي تنغيص ولا نقص، بل هو في تزايد أبد الآباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن كغيره من البشر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ومن الأحوال التي حزن فيها صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي. وما معنى فتر؟ يعني انقطع انقطاعا مؤقتا وتأخر نزوله. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الصادقة في النوم، فكان من إعداد الله لنبيه للبعثة أولا أنه كانت تأتيه الرؤيا الصادقة في النوم، فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في تحقق وقوعها. طيب، هذه مرحلة. ثانيا، حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. ثالثا، أنه كان هنالك حجر بمكة يسلم عليه قبل البعثة، يقول: السلام عليك يا رسول الله. رابعا، أن جبريل عليه السلام كانت له مواقف معه، ثم فجأه في غار حراء: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، أنا لا أعرف القراءة، اقرأ. وهكذا الثانية والثالثة، حتى أخذه فضغطه ضغطة بلغ به الجهد، ثم قرأ عليه مقدمة السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده إلى خديجة، فسكنت خديجة من روعه، وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وهذا ترجمة، لأن التوراة كانت بالعبرانية، والإنجيل كان بالسريانية، والقرآن بالعربية. فكان ورقة يترجم من الإنجيل بالعربية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فجاءت خديجة بزوجها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ الآن ورقة ضرير. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة بخبرته وعلمه: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا الوحي، ليتني فيها جذعا، يعني شابا صغيرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فإذا من أسباب حزن النبي صلى الله عليه وسلم توقف الوحي. طيب ما هي الحكمة من وراء هذا التوقف وهذا الفتور في الوحي؟ أن تتأسس النبوة في نفسه، وأن يمرن عليه ويتدرج فيه. ولذلك جاءه ثم انقطع عنه ثم عاد عاوده مرة أخرى. وقد جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني فتور الوحي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، بعد ذلك حمي الوحي وتتابع. ومن الحكم التي أشار إليها ابن عبد الهادي رحمه الله في فترة الوحي وفتور الوحي، قال: ليذهب عنه ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود، يشتاق ليعود الوحي مرة أخرى. طيب، إذن الإعداد للمهام الشاقة يتطلب تدرجا، هذا واحد. اثنين: أن الزوجة الوفية تخفف عن زوجها ما يجده. ثلاثة: أن صاحب الخبرة والعلم يكون مرجعا للناس عند الأزمات والملمات. أربعة: أن أصحاب التوحيد على مر التاريخ والوحي طريقهم واحد، فعرف ورقة أن هذا وحي لمعرفته بما سبق. سادسا: أن الإنسان يحتاج إلى من يثبته، ولذلك ثبت ورقة نبينا صلى الله عليه وسلم. سابعا: أن اضطهاد أصحاب الحق تاريخي، قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. ثامنا: أن الشباب عليهم مسؤولية في حماية الحق ونصرته، لأن ورقة قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وقد قال قبلها: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. معنى ذلك أن ورقة كان يتوقع أن يموت قبل، وهذا ما حصل، ثم لم ينشب ورقة أن توفي. ومن الأشياء والمناسبات التي حزن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من عدم استجابة قومه له. فقد سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. وهذا ابن عبد ياليل كان من أكابر أهل الطائف من ثقيف، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه لينصره ويعينه على إقامة الدين، فرفض ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني حيران لا أدري أين أتوجه من شدة الغم والهم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني لم أفطن لنفسي وأنتبه إلا وأنا بقرن الثعالب. والقرن في اللغة هو كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير، يسمى قرنا. وقرن الثعالب هو قرن المنازل، سمي بذلك لكثرة الثعالب فيه، وهو ميقات أهل نجد على بعد مرحلتين من مكة. يعني لما أخرجوه من الطائف خرج مهموما وما انتبه إلا وهو بقرن الثعالب، يعني كم مشى؟ يعني ذهب إلى الميقات، ذهب إلى صار في ميقات أهل نجد، طبعا هذه معروف أنها قريبة من الطائف، لكن مشى مدة. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني. القصة معروفة، وفيها إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة، أبو قبيس والذي يقابله، حتى يصيران طبقا واحدا فتهلك هذه العصابة ويموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه المسافة كلها مشيا، وكان في حال الاستغراق مع غمه وهمه وحزنه. وأفاد ابن سعد أن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف كانت 10 أيام. وذكر موسى بن عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف لما مات عمه أبو طالب رجاء أن يؤوه، فعمد إلى 3 نفر من ثقيف وهم إخوة، إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بن عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم، ما انتهى أمره إليه من قومه فردوا عليه أقبح رد. وهذا الذي حصل له من الأذى الجسدي والأذى المعنوي نتيجة الرد. وفي هذا الحديث البحث عن بدائل للدعوة، وأنه إذا أغلق باب فلا بد من طرق بقية الأبواب، وأن الإنسان يرتاد للدعوة الأماكن المتنوعة المختلفة، ويخاطب كبار القوم في الأماكن التي يريد أن يفتح للدعوة فيها بابا. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بملك الجبال بالإضافة إلى جبريل، ولكن شفقته على قوم منعته من أن يجيب طلب ملك الجبال في الإطباق عليهم. وفيها أن رجاء خروج من يعبد الله منهم كان هو الأمل عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفض إهلاكهم. وهذا الرجاء حق، ولذلك حصل فعلا وخرج من أصلابهم من عبد الله لا يشرك به شيئا. وكذلك فإن ألفاظ الترجي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقعة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله. وكذلك كل عسى في القرآن واجبة، عسى ربكم يعني سيفعل ذلك. وفيها بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وبيان شدة حزنه لما ردوه. وقد قال الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولعل هنا للإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يبخع نفسه لعدم إيمانهم. وقد قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومعنى باخع من البخع، والبخع أصله أن تبلغ بالذبح البخاع، والبخاع عرق يجري في الرقبة، وذلك أقصى حد الذبح. وبخع فلان نفسه بخعا يعني قتلها حزنا وغيظة. ومعنى الآية: لا تهلك نفسك يا أيها الرسول الكريم غما وحزنا على هؤلاء بسبب إعراضهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ومن كفر فلا يحزنك كفره. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لما لقي من أذى أهل مكة، وهذا حديث عجيب رواه أحمد وابن ماجه، وقال ابن كثير إسناده على شرط مسلم وصححه الألباني. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين، وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة. كذا مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أيام شدة، منها أنه قد خضب بالدماء لما ضربه بعض أهل مكة، جالس وهو حزين. فجاءه جبريل فقال: ما لك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا، أتحب أن أريك آية يعني علامة تتسلى بها؟ وتكون في محنتك تصبيرا لك؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو تلك الشجرة، نادها. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: حسبي، يكفيني هذا تسلية وتصبير. فالآيات التي يريها الله لنبيه تصبره. وقال في مرقاة المفاتيح في شرح الحديث: حسبي كفاني في تسليتي عما لقيت من الحزن بهذه الكرامة من ربي. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لما قتل 70 من أصحابه غدرا. وهذا عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فلم يرفض ولم يسلم، فقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد، لأنهم كانوا في ذلك الوقت من المشركين والكفار. فقال الرجل: أنا لهم جار، شوف الغدر، أنا أجيرهم وأنا سيد قومي وأنا أدافع عنهم وأمنعهم وما أحد يقترب منهم بأذى. فبعث صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو في 70 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، في رجال من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وحصل الغدر وأحاط بهم القوم حتى قتلوهم. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فقال: ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فأمدهم 70 رجلا من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، فيهم خالي حرام، من المتكلم؟ أنس، يقرؤون القرآن يعني يحفظونه، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد يعني سقيا للمصلين، ويحتطبون فيبيعونه، فقراء كيف يتصدقون؟ يحتطبون ويبيعون الحطب ويتصدقون بهذه القيمة، ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، إلى رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، فعرضوا لهم ببئر معونة فقتلوهم غدرا، وغدروا بهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا لما قتلوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، يعني بعدما قتلوا ولقوا الله، فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه، واحد من المشركين جاء إلى حرام رضي الله عنه خال أنس من خلفه، فطعنه برمح حتى أنفذه. فقال حرام وهو يطعن: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فالذي طعنه قال: إيش ما كيف فاز وقد طعنته؟ فسأل بعد ذلك فقالوا هذه الشهادة، فكان سبب إسلام الرجل. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، في هؤلاء المقتولين من الصحابة، ثم إن ذلك رفع، يعني نزلت آيات ونسخت، فمن القرآن المنسوخ لفظا: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذه كانت من القرآن، هذه كانت من القرآن فنسخت: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. المنسوخ طبعا أقسام، منه ما نسخ لفظا وحكما، ومنه ما نسخ لفظا وبقي حكما مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه آية كانت منسوخة لفظا لكن حكما بقي أن المحصن والمحصنة إذا زنيا يرجماني. وفي آيات نسخت حكما وبقيت لفظا, نسخت حكما وبقيت لفظا, مثل إيش؟ واللذان يأتيانها منكم, يعني يأتيان الفاحشة, يعني الرجل والمرأة, فآذوهما. طيب فيه آية فيها أنه قال عن هذه المرأة وهذه أو النساء إذا أتينا الفاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا, فكانت عقوبتها تحبس في البيت حتى الموت ثم نسخت. بس الآية بقيت في المصحف تقرأ في الصلاة, لكن الحكم نسخ. بإيش نسخ؟ بالجلد 100 لغير المحصن, والرجم 100 والرجم للمحصن. وقيل الرجم مع جلد 100 للمحصن, يعني يجلد أولا ثم يرجم. وقال أكثر أهل العلم إنه يرجم فقط المحصن. إذن في آيات نسخت لفظا وحكما في كانت سورة الأحزاب بقدر سورة البقرة في الطول, ثم نسخ الله منها ما نسخ. في أشياء الصحابة ناموا واستيقظوا ما حصلوها في صدورهم, نسخ الله من صدورهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة قال لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا, رواه البخاري ومسلم. الشاهد في هذا جاء في قصة أنس رضي الله عنه, فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء, فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه, رواه البخاري. ما مر موقف حزن مثل ما حزن في قصة مقتل 70 من أصحابه حفاظ القرآن الذين كانوا يقومون بالليل ويصومون النهار. هذه كانت هي وأحد أشد مصيبتان, والعجيب أنه كان بينهما 6 أشهر, يعني توالى على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبتان عظيمتان كان بينهما 6 أشهر. ثم بعد ذلك جاء الفرج من الله وصارت معركة الخندق وصارت بعدها خيبر وصار بعدها الحد وصارت أشياء. لكن مر المسلمون بأزمة عصيبة في أحد وبئر معونة متواليتان, مصيبتان عظيمتان ذهب فيهما من خيار الصحابة 140 رجلا, 70 في أحد و70 في بئر معونة. فلا شك أن هذا أحزن النبي صلى الله عليه وسلم جدا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية التي في مسلم, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة, كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وفي لفظ فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب, قبائل, على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان, رواه البخاري. من شدة حزنه أقام شهرا كاملا يدعو على القتلة. وحزن صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في معركة مؤتة. فقالت عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن, وأنا أنظر من صائر الباب, يعني من شق الباب أنظر إليه, فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر, وذكر بكاءهن, يعني امرأة جعفر أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أن ينهاهن, يعني هذاك جاي يشتكي يقول يا رسول الله نساء جعفر. الحق نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثاني أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فحثوا في أفواهن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. رواه البخاري. يعني أنت جاي تقول الحق الحق، ولما أعطيك توجيه ما سويت فيه. طيب ما معنى اذهب فحثوا في أفواهن من التراب؟ مبالغة في الإنكار عليهن في البكاء. فقال بعضهم هذا لابد يكون في نياحة، لأنه لو كان بكاء عاديا ما أنكر عليهن، ولو كان مجرد دمع العين ما نهاهن. وقال بعضهم يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فظننا أنه رأي شخصي لهذا المرسل هذا الشخص. وقيل إن غلبة المصيبة وشدة الحزن وحرارة الحدث، وقولها يعرف فيه الحزن، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يعتري ما يعتري البشر، ولكنه كان صابرا مطمئنا. يعرف فيه الحزن يدل على اعتدال حاله صلى الله عليه وسلم، وأن من أصيب بمصيبة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور مثل النياحة واللطم وشق الثياب، ولا يفرط في التجلد ولا كأنه صارت مصيبة حتى لا يؤدي ذلك إلى القسوة والاستخفاف بالمصاب. فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المصيبة جلس يعرف فيه الحزن، فجلسته كانت فيها يعني من الوقار والسكينة وهذا السكون الذي هو سكون حزن، مخايل الحزن بادية عليه، علامات الحزن بادية عليه. وعن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر وأصحابه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف أسماء ما كانت تدري أن زوجها قتل، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقد دبغت 40 منيئة جلد، 40 قطعة جلد، شوف جلد المرأة وقوتها في العمل، وعجنت عجيني وغسلت بنية أولاد جعفر الصغار ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتيني ببني جعفر، قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عينه، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابي شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم أصيبوا هذا اليوم، قالت فقمت أصيح واجتمع إلي النساء. هذه أسماء بنت عميس. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. والحديث رواه أحمد، وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد وفيه امرأتاه لم أجد من وثقهما ولا جرحهما وبقية رجال ثقات. وفي معناه ما رواه ابن ماجه عن أسماء بنت عميس قال لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. كذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها حزنا شديدا لما أصيب عم حمزة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، حمزة ما له أحد يبكي عليه، يعني نساء الأنصار بكين عليه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن، من قلبنا بعد؟ من صرفنا بعد؟ مروهن فلينقلبنا ولا يبكين على هالك بعد اليوم، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فقوله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له يدل على جواز مجرد البكاء. أما قوله لا يبكين على هالك بعد اليوم يعني بكاء فيه محظور كالنياحة أو اللطم أو الدعاء بالويل والثبور والخراب. فقوله وا ويلاه ويلي ويلاه يا ويلي يا خرابي هذا حرام. طيب تقطيع الثياب حرام، وشد الشعر وتقطيع الشعر وحلق الشعر في المصيبة حرام. أما مجرد البكاء ودمع العين حلال، والمسلم بشر ينفعل مع الأحداث ويحزن للمصائب، والشريعة سمحت له بالتنفيس بالبكاء ودمع العين. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خوفا أن يكون قد شق على أمته. كيف يعني؟ تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. رواه أبو داود والترمذي، قال الحافظ صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. طيب ليش رجع كئيبا مغموما؟ يقول لو استقبلت من أمري يعني لو أنني علمت في أول الأمر ما علمت في آخره ما دخلت الكعبة. ليش؟ حتى لا يشق على الناس، ربما يظن أنه لا بد من الدخول ولا يستطيعون الدخول فيقعدون في حسرة وفي غم. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. طيب نبغى واحد يذكر لنا سبعة أسماء من الرجال الذين وردوا في هذا الدرس. طيب عامر بن فريرة، حرام بن ملحان، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن طالب، عبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة، عامر بن لاعب الأسنة. طيب هات ثلاثة زيادة. طيب هات ثلاثة، فإن أتممت عشرا فمن عندك. ها رجال ورقة بن نوفل ما قلته من أول ما ذكرته. طيب ورقة بن نوفل، جبريل، ملائكة طبعا هم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة الملائكة. طيب إيه يقول محمد صلى الله عليه وسلم والبخاري والترمذي وكل على أي حال يعني تستحق الجائزة اليوم، جزاك الله خير. طيب يقول السؤال كيف الجمع بين قوله تعالى قم فأنذر وقوله فاصدع بما تؤمر والنبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو سرا؟ يعني قبل قوله فاصدع بما تؤمر كان يدعو سرا، فلما قيل له فاصدع بما تؤمر جهر بالدعوة. هل التطيب والإكثار منه بشكل عام يؤجر عليه إنسان؟ نعم، إذا قصد مثلا إدخال السرور على المسلمين الذين يلقاهم، وإذا قصد توقير المسجد بيت الله عندما يأتيه والتأدب مع بيت الله، أو توقير مجلس العلم الذي سيجلس فيه، فهذا يؤجر على ذلك. طيب يقول هل ملك الموت موكل بقبض أرواح الكائنات الأخرى؟ طبعا يقبض كل الأرواح. هل ورقة بن نوفل مات على التوحيد؟ طبعا مات على التوحيد، ولذلك هل يعتبر ورقة بن نوفل من الصحابة؟ لأن الصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فإيش يعتبر؟ صحابي. طب لو لقيه قبل البعثة وآمن أنه سيبعث، يعني مثل لقيه وعرف فيه صفات النبوة، عرف هذه صفات النبي لكن ما كان بعث عليه الصلاة والسلام. طيب فإذن في هو أصلا تعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقيه حال النبوة مؤمنا به ومات على ذلك. طيب يقول أنا على مشارف ختم القرآن والحمد لله، وأريد أن أحصل على الإجازة في القراءة، لكن يوجد قلة في النساء الحاصلات على الإجازة، فهل يمكن أن أدرس على يد رجل ومعي امرأة واحدة أخرى فقط؟ والله أنا لا أنصح بذلك. وستجدين إن شاء الله من النساء، يعني مثلا مدينة مثل جدة ما فيها امرأة عندها إجازة؟ أكيد فيه. والمقارئ أو في مصر فيه أكثر وأكثر، أقول في مصر فيه أكثر، ما حدثونا قريبا عن امرأة فوق 70 تجيز ويقرأ عليها بعض الرجال. طيب هذه ما ندري هذه فين، لأنه أحيانا يطلق المصريون مصر على القاهرة، صح؟ يطلقون مصر على القاهرة. طيب من الله عليه بحفظ القرآن كاملا واجتياز اختبار الجمعية، فما هي النصيحة؟ يرى بعض العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن قيام الليل واجب على حافظ القرآن، ما هو مستحب، أنه يجب عليه قيام الليل وخلاص، يعني يقوم الليل إلا قليلا، يعني ورتل القرآن ترتيلا، والآن يعني هو يراجعه في الليل في قيام الليل. كذلك أن تعلمه غيرك، لأنك اختبرت ونجحت وتأهلت، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فما دام أنت تعلمت الآن واجتزت أخذت الإجازة، باقي تعمل بالنصف الثاني وعلمه، لأن الخيرية الجمع بين الأمرين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.